بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في الحب في الله والترهيب من حب الأشرار وأهل البدع، لأن المرأة مع من أحب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. رواه البخاري ومسلم، ورواه أحمد بإسناد حسن مختصرا من حديث جابر: المرء مع من أحب. هذا المتن المرء مع من أحب متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ عدد من روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 90 نفسا من الصحابة وزيادة، جمعه ابن حجر رحمه الله. فهذا من أكثر الأحاديث تواترا، يدلك على أن هذا المعنى قد كرره النبي صلى الله عليه وسلم مرات عديدة حتى سمعه منه عامة الصحابة وأكثرهم. يدلك هذا على أهمية هذه المسألة العظيمة، مسألة الحب في الله والبغض في الله، لأن من أحب الكافرين كان معهم يوم القيامة، وكذا من أحب المنافقين، ومن أحب الأنبياء والمرسلين الصديقين والشهداء والصالحين فإنه يكون معهم وإن لم يلحق بهم. يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ لم يلحق بهم في العمل، لم يستطع أن يعمل مثل عملهم، ومع ذلك يكون معهم بالصحبة، ولا يلزم من ذلك أن تكون المنزلة واحدة، فإن المعية حاصلة وإن تفاوتت المنازل. فالناس في الدنيا يجتمعون بأبدانهم وقلوبهم متفاوتة، ومعيتهم بحسب قرب القلوب أعظم من معيتهم بحسب قرب الأبدان، والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فلا يلزم من كونه معهم أن يكون في نفس درجتهم متناعما بنفس نعيمهم، ولكنه يتنعم بصحبتهم. فالمرء يحب القوم ولما يلحق بهم، أو لم يلحق بهم، يعني في المنزلة، في العمل، في البذل، في الجهاد، أو لم يلحق بهم في الزمن، لكن الظاهر الأول، والله أعلم، كما ستأتي الروايات المؤكدة أن القضية في مرتبطة بالعمل. وهذا الحديث فيه الترغيب والترهيب، لأنه فيه الترهيب من حب الكفار والمنافقين، من أحبهم كان معهم، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، خطر عظيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم. قال: أنت أبا ذر مع من أحببت؟ قال: أنت أبا ذر مع من أحببت؟ قال: فإني يحب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال: فأعادها أبو ذر فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه ابن حبان في صحيحه. لا تصاحب إلا مؤمنا، فيه التحذير من صحبة الأشرار وأهل البدع والكفرة، فلا يصح أن تصادق كافرا، فإن الصداقة من معاني الموالاة، الولي الصديق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير والحداد إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فالصحبة والمعاشرة الطويلة والصداقة من معالي الموالاة لا تصح إلا المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا. وأما ولا يأكل طعامك إلا تقي، فالظاهر والله أعلى وأعلم أن المقصود بهذا أن لا تدخل بيتك حتى يأكل طعامك معك إلا تقي، ولا يلزم من ذلك عدم جواز إطعام الكافر أي طعام، فقد أطعم النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى وهم كفار، فلما قال له الأسير إني جائع قال: هذه حاجتك أي من الطعام. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وعموم الأدلة في إطعام الطعام كثيرة، تشمل إطعام الطعام لكل أحد حتى طير أو إنسان أو بهيمة. ولكم في كل ذات كبد رطبة أجر. إذن هذا لا يتعارض مع لا يأكل طعامك إلا تقي، لأن المقصود به أكل خاص، لا يأكل طعامك معك في بيتك، لا يأكل طعامك ويكون ذلك بسبب صحبة طويلة إلا تقي، الله أعلم. أو يكون هذا على سبيل الاستحباب، النهي على سبيل الكراهة يعني، والفعل لبيان الجواز، والأول أظهر والله أعلم، لأن الأدلة الأخرى في إطعام الطعام حتى ولو لكافر تدل على استحباب ذلك، لأنه من أسباب هداية القلوب أن يجد الإنسان حاجته. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث هن حق لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. السهم كثيرة، الأعمال كثيرة، فكل من سعى في إقامة جزء من أجزاء الإسلام ليس كمن لا سهم له في هذا العمل، ليس كمن لم يكن معاونا على إقامة شيء من الدين. قال: ثلاث هن حق لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. قد يطلق أيضا السهم على العمل، فالصلاة سهم والزكاة سهم، فقيامه بهذا الواجب الذي أوجبه الله عليه ولو في خاصة نفسه ولو لم يعن غيره يجعله له سهم في الإسلام. قال: ولا يتولى الله عبدا فيوليه غيره، إنما يتولاه الله عز وجل بأنه تولى ربه، فالله لا يوليه غيره يوم القيامة، إنما يتولى الله عبده إذا تولى العبد ربه، إذا نصره وأحبه وأطاعه واتبع أمره فعند ذلك تولاه الله عز وجل، يتولى أمر دينه ودنياه، يحفظه ينصره يحبه سبحانه وتعالى. فمن كان كذلك، هذه بشارة المؤمن وعاجل عاجل بشرى في الدنيا، أنه إذا تولاه الله سبحانه وتعالى في الدنيا فلن يوليه غيره في الآخرة فيضله. هل هذا من جزاء العبد المؤمن أن الله يتولى أمره يوم القيامة؟ ومن تولى الله أمره جعله في أعظم المنازل. قال: ولا يحب قوما رجل إلا حشر معهم. رواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد جيد، ورواه في الكبير من حديث ابن مسعود. ولا يحب قوما رجل، ولا يحب رجل قوما يعني تقديم وتأخير، إلا حشر معهم، المرء مع من أحب. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أحلف عليهم لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. رواه أحمد بإسناد جيد. حديث فيه ضعف لكن صححه الحاكم ومعناه حسن جدا، يحتاج منا إلى تأمل. عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب النام، من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء. الشرك أخفى من دبيب الذر، دبيب النمل على الصفا على الصخرة في الليلة الظلماء، شيء لا يسمع ولا يرى. نملة سودة تمشي عليه على صخرة في ظلمة الليل، هل تسمع لها صوتا؟ هل يراها راء في ليلة ظلماء؟ إذن الشرك خطير جدا لأنه أخفى من ذلك. ونسأل الله العافية، ونسأل الله أن يغفر لنا ما نعلمه وأن يتجاوز عما يعلمه ولا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. هذا المعنى ثابت من أحاديث أخرى: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. وهذا ثابت صحيح. قال: الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور وتبغض على شيء من العدل، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. أدناه أن تحب على شيء من الجور، إنسان يكون عندك له منزلة ومحبة فتحبه رغم أنه يجوف، لابد أن تبغضه على جوره، أو أن تحب على شيء من الجور تعجب بإنسان فتبرر له أفعاله الجائرة حتى ترضاها وتحبه على ذلك، تحبه من أجل أنه فعل هذه الأمور التي زينها لك الشيطان حتى رأيتها حسنة، تبغض على شيء من العدل، يعني أن فلانا الذي عدل معك مع خصمك أو الذي أصر على إعطائك ما تستحق دون زيادة كنت تريدها، فهذا أنت تبغضه على هذا الموقف منه، فهذا هو البغض على شيء من العدل. قوله صلى الله عليه وسلم: هل الدين إلا الحب والبغض؟ هذا الجزء من الحديث يبين لك قضية الدين بأسرها، وهل الدين إلا الحب والبغض. الدين أن تحب الله، تحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تحب الأعمال الصالحة، أن تبغض الكفر والكفار والشرك وأهله، تبغض من دعا إلى الشرك والعياذ بالله. فالدين حب وبغض، هل الدين إلا الحب والبغض؟ قال: الترهيب من السحر وإتيان الكهان والعرافين والمنجمين بالرمل والحصى أو نحو ذلك وتصديقهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هل يجوز التغني بالدعاء؟ إذا كان يقصد بالتغني إخراج الحروف من مخارجها مع التجويد والغنة ونحوها كما يقرأ القرآن فهذا لا حرج فيه، وأما ما يقصد من التكلف بأنواع الألحان فهذا ينافي الخضوع والخشوع الذي يقتضيه الدعاء. انتشرت في مجتمعنا ظاهرة لبس القفازات بغير لبس النقاب بنية زيادة في الستر. البعض قال هذا بدعة. لا، هذا ليس بدعة، هذا أمر جائز بل مشروع، وإذا لبست القفازين كان أولى من أن لا تلبسهما حتى ولو لم تكن تلبس النقاب. طبيب متزوج من 6 سنوات عنده طفلان، زوجته تطلب الطلاق ومصرة عليه لأنه يضربها، ضربها 4 أو 5 مرات خلال 6 سنوات ويرفض الطلاق على مصلحة البيت علما بأنه غير سعيد معها. ينظر هل هذا الضرب هذه المرات كان مبرحا لدرجة أنها استحالت العشرة بسببه فلها الحق في ذلك، وأما إذا كان ضربا غير مبرح مما أذن الله عز وجل فيه له سبب فهذا يجعل طلبها الطلاق في غير موضعه، ولو شاءت وأصرت فتخترع ولا تطلقها حتى تخترع. وإذا أصرت على عدم الطلاق يقول: فهل هل هذا ظلم لها؟ إذا أصرت على الطلاق بسبب الضرب المبرح أو إذا كان بسبب ضرب غير مبرح لكنها تريد أن تختلع ولا تطيقه بغضا فامتنعت من التطليق كان ذلك الذي وجب عليك كان ذلك ظلما. موضوع محاكمة حسني مبارك والشهادة فيها ونحو ذلك. نحن نقول انتظروا إلى نهاية الأمر، ويعني لا يصلح أن يحكم على أمر لم نعلمه. يعني ماذا قيل في المحكمة في المرات السابقة بعد عدم الإعلان؟ الكلام يتناقل بين المحامين بين كذا وكذا، لكن نحن نقول انتظروا حتى نهاية المطاف قبل أن نحكم على الشيء. مسألة أن المجلس العسكري يسرق حلم الدولة الإسلامية وأنه يعد العدة لحكم مصر، وأول من سيغتالهم الإسلاميون، سيفتك بهم الإسلاميين. لو كان هناك من فتك ممكن لكان أيام الثورة وقبلها، عندما كان أقوى نظام يستطيع البطش والتنكيل. الجهاز الذي يبطش ذهب ولم يعد، إن شاء الله لا يعود أبدا إلى ما كان عليه، حتى لو عاد يعود بهيئة ليست كالتي مضت. فنحن ماذا نفعل؟ لا تطالب بأفعال أمام احتمالات. لا تقل فلان يريد أن يقتلك، ماذا استفعل؟ أقتله أنا؟ أضربه ابتداء بأني أتوقع أن يفعل؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أما أني أتوقع أن يحدث ذلك، أنا أستبعد أن يحدث ذلك. أعني أن الأمر قد تغير بالفعل، والأمر لم يكن هبة، والثورة لم تكن من الجيش، الناس قد خرجوا بالفعل وهم مستعدون للخروج أيضا مرات ومرات، وقد خرجوا قبل ذلك ورجوا الدنيا استجابة للإسلاميين. فلذلك نقول النظرة السوداوية ليست النظرة متفائلة جدا، نعم، ولكن النظرة السوداوية أيضا غير جيدة. النظرة التي تقول هناك مؤامرة ونحو ذلك، أنا أظن أن الأمر هناك موازنات متعددة تمنع من مثل ما تظن، ليس كالثورة التي وقعت في 52، لأنها كالثورة من الجيش، كان انقلابا من الجيش، لم تكن ثورة شعبية. أمر ثاني، ليس الوضع كالجزائر. الجزائر السلطة في عنفوان قوتها، والصحوة الإسلامية كان عمرها 6 سنوات 7 سنوات. الثورة الصحوة الإسلامية في مصر عمرها نحو 40 سنة، ولها ثقل جماهيري ضخم، سواء يعني السلفيين أو الإخوان، الثقل الاتجاهات الإسلامية الأخرى الثقل ليس هينا، والله المستعان. نحن لا نستكثر العدد، ولكن نقول الموازنات تختلف. على أي الأحوال لا يصح أن نفعل شيئا دون وجود فعل حقيقي يحتاج إلى رد فعل. أما أن تقول احتمالات سوف يفعلون سوف يفعلون، هيا بنا نخرج، زي البعض اللي بيحاول يدعو إلى إيه عشان الشهادة فات المشير ومش عجباهم، يقول لك نعمل مليونية. دي حاجات مقصودة قطعا ويقينا، انت ما سمعتش انها ممنوعة في الإذاعة. واحد محامي قال، واحد محامي زاع، يبقى الكلام ان الناس كلها تخرج. طب هو دلوقتي الرجل ده شاهد بذلك، هو الشاهد الوحيد. الامر يعني انت حكم في المحكمة حتى نقول نخرج في مليونية عشان شهادة المشير ما عجبتهمش؟ احنا القضية بالنسبة لنا مش دفاع، هم مع بعض ماشي، هم ما زالوا يوالون بعضهم ايا ما كان، لكن هل كل شيء يخرج الناس الى مليونية؟ خصوصا مع كثرة عدد السيارات الممتلئة بالاسلحة التي ضبطت، والله اعلم كم لم يضبط خلال هذا الاسبوع الماضي فقط. هناك شيء يعد عربيات كاملة، طبعا الضابط اللي في السويس قتل ده لما اكتشف السيارة المليئة بالاسلحة، في سيارة اخرى في الباب ضبطت، انا متأكد ان في سيارات اخرى لم تضبط، هم واقفين على الطرق بنوع من الخوف الشديد. فهناك من يدقق في التفتيش وهناك من لا يدقق. فالباب فيه هناك مؤامرات فعلا تقع وتحدث، ان في حد بيعد عدة لأشياء معينة، هناك دعوات على الفيسبوك لمهاجمة منشآت في يوم 39 أو 6 أكتوبر، في محاولات تهييج الناس والبحث عن أي طريق. أنا بقول الحاجة الاحتمالات لا أعملها كالمعلومة، ليس أن الاستنتاج والاحتمال لا أعمله كشيء قد وقع، كشيء قد وقع لابد يكون حاجة وقعت ولقيناها نقوم إيه؟ نقوم نعمل قصادها حاجة. لكن كل شوية إن الناس تنزل الاقتصاد المصري ينهار إذا استمر هذا الوضع غير المستقر. دلوقتي الوضع الفوضى، الحكومة عاجزة، المطالب الفئوية المتكررة، الإضرابات المتكررة. طب دلوقتي الحكومة دي المفروض إن عمرها قدامها شهرين فقط لو تمت الانتخابات، المحاولات المستمرة دي هتؤدي إليه إلى إفشال الانتخابات. طب إفشال الانتخابات يبقى فيش حكومة حتي مستقرة، هتبقى مش حكومة شرعية، ملهاش سلطة، ملهاش وزن، هتقدر تتخذ قرارات إزاي؟ يبقى كيف يستمر الحال على ذلك؟ يبقى الأمر إن أنت الناس عايزة تخرج علشان تهز مجلس، هتطالب بإقالة المجلس العسكري، وبعدين هتطالب بإقالته دلوقتي قبل الانتخابات بأسبوعين ثلاثة بشهر، يترتب على ذلك ماذا؟ يترتب على ذلك فشل ذريع جدا وفوضى أشد وفساد. تخيل بقى لو مفيش جيش، يبقى الشرطة لغاية النهاردة خايفة من الناس، مفيش ثقة، فماذا سيصنعون لما يفقد الشعب أيضا وجود الهيئة الوحيدة الباقية، المؤسسة الوحيدة الباقية، المؤسسة العسكرية، حتى وإن كان فيها ما فيها، هي فيها أكتر من كل اللي بتقولوه، فيها أنها ما زالت تحكم غير ما أنزل الله. ومع ذلك بنقول احنا البدائل ايه، ولا نطالبهم بما يعني بما هو المطلوب مرة واحدة. انا اقصد ان هذا الامر لابد وان يكون يعني مستوعبا، ان الانتقال لابد ان يكون تدريجيا وهادئا وليس بمليونيات جديدة. ماذا سنفعل؟ خلاص الناس تنزل في الشارع، مطلعين دعوات للنزول الجمعة القادمة ودعوات للنزول الجمعة الخميس اللي بعده، أو دعوات للاعتداء على مؤسسة العسكرية، على أماكن، على أقسام شرطة. وبعدين طيب ماذا تظنون أن يكون العمل؟ الأمر خطير بلا شك، والمرة دي فيها خطورة من كثرة الأسلحة المهربة من ليبيا، من إسرائيل، ما احناش عارفين حقيقة هذه الأسلحة، الكميات الهائلة، بعضها صواريخ مضادة للطيارات ضبطت في الأسلحة المهربة دي اللي بتتمسك على بعض نقاط التفتيش. طب يبقى يعني لابد أن نستوعب الأمر ونحاول أن نفوت الفرصة على الأعداء. كل ده مؤقت، لو قدرنا نخرج فعلا بوجود حكومة منتخبة هيبقى الوضع مختلف. المجالس المحلية دي ايه هيتحل ازاي؟ مش ما هو الكلام ده كله يتغير بعد وجود مجلس الشعب يكتب دستور، يبقى في انتخابات رئاسة، يبقى في حكومة متكاملة. مش خلص فين الانتخابات دي؟ الانتخابات فين اصلا؟ ها؟ الانتخابات كم؟ المفروض انها خلاص القانون اتعمل خلاص. ما نعلش الامر ده 50 مطالبة بالتعديل، اولهم الاسلاميين، معلش يعني الاسلاميين هم اللي بيطالبوا بالتعديل زائد الاحزاب التانية. فالامر بلا شك ان فيه قانون تم عمله وتم تحديد موعد، واخد بالك الامر ماشي في خطوات حقيقيه. من انا مش ما اقدرش اقول ان الكلام ده مش صحيح. الدوائر اتقسمت، باب الترشيح اتفتح، خلاص الناس تستعد. لكن ان انت اصلا الناس تفضل ما فيش ثوره اصلا بتخلص في 7-8 شهور، خد بالك. طب ما هيتضغط عليهم بالمظاهرات يبقى بيبوظ البلد. خلاص ماشي، احنا بنتكلم على ان احنا شايفين ان في حاجات عملية بتتعمل، في ناس اعترضت على القانون، كويس كده، غيروا القانون، استجابوا لمعظم المطالب، فاخبرها بدرجة او باخرى. انا بنقوله القانون سواء عجبنا او ما عجبناش، عايزين اي قانون يبقى ما يتطعنش عليه بعد كده ويمشي الامور باي طريقة كانت عشان يحصل استقرار. فعدم الاستقرار ده خطر كبير جدا. انا ظني انهم هيدلوها.